كده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، من سيسمع الابيات يا اخواننا؟ ابدا الحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل. احفظ الشيخ حمد الابيات النظم يكون ايه؟ يلا سمع شيخ محمد. احنا كنا بعيد على المتحاد نحفظ المره الواحده، حاول كده من الذهن، حاول تقرا من الذاكرة. انت احفظها يا ابو احمد، وانت يا عم رايك تحفظ سهله جدا جدا، وتبقى في الدرس راجع فيها وذاكر وكرر فيها تفوت ان شاء الله. قد يوم الحمد مصليا على محمد خير نبي ارسله ودين الاقصى عده وكل واحد ادى وحده ولا صحيح ولا حسن اسناده ولم يشد او يعد يروي عبد الله بن عبد الزهري وكذلك في بطنه ونقله والحسن المعروف في القلب غدر رجال لا تصحيح الشهرة وكل مع رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كفر وما بسنة طيب وما أضيف النبي المرفوع وما لتابعنا المرفوع وما والمسند المتصل بالإسناد من روي حتى المصطفى ولم يجد عليه السلام وما بسمع كل راو يتصل اسناده المصطفى المتصل. هذا اخر ما خدمه. واليوم ان شاء الله مع البيت العاشر والحادي عشر الذي هو في المسلسل. التسلسل معناه ايه؟ ترتب امور وتكرر امور متشابهه. كان يقول كلهم في الاسناد حدثنا، كان يقول كلهم في الاسناد عن، كان يقول كلهم في الاسناد أخبرنا مثلا، أو الصحابي يقول تبسم النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا أو فعل كذا، فيأتي كما يقول تبسم الصحابي فقال كذا وهكذا حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. التسلسل معناه ترتب أمور وتكرر أمور متشابهة في الصفة، في الهيئة، في الكلام، في النطق. معناه فالمسلسل قل ما على وصف أتى. يعني إذا أردت أن تعرف المسلسل فقل هو ما على وصف أتى، يعني تكرر وترتب وجاء على نسق متشابه. مثل أما والله أنبأني الفتى، كان يأتي في الإسناد كله أنبأنا فلان أنبأنا فلان أنبأنا فلان أنبأنا فلان أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتى يعني الراوي، الفتى يعني إيه؟ الراوي المحدث الشيخ. كذاك قد حدثنيه قائما، ها حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي يقول حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام وقائم، وبعدين الصحابي يقوم برضه في حدث التابع وهكذا، حتى تسلسل الهيئة هذه والفعل والصفة إلى المؤكد صاحب الكتاب المخرج أو بعد أن حدثني تبسم أو هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ والله إني لا أحبك يا معاذ فلا تدعنا دور كل صلاة، ها أنت كل ما أنا لديك يا شيخ. الصحابي الجليل معاذ يليك عن عدالة هكذا ويأخذ بيده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتسلسل هذا الفعل إلى المؤلف صاحب الكتاب المفضل. هذا يدلكم على مزيد من الاختصار والترتب، مع أن أكثر مسلسلات ضعيفة، وهذا مما يستفاد من المسلسل قوة الاختصار، ينفي التدليس، ينفي الإيهام، ينفي الإرسال، ينفي الانقطاع من فوائد المسلسل، لأنه مضبوط وصف، مضبوط ايه؟ وصف. شوف شيخنا حول الله تعالى اطول جدا النفس، يعني في خمسة مسائل، قال تكلم الناظم رحمه الله في هذين البيتين على حديث المسلسل وذكر تعريفا وبعض أمثلته فقوله مسلسل وصفة لمحذوف معبر حديث مسلسل. عرفنا السلسلة يعني اللي هي تكرر أمور صفات متشابهة ترتب أمور متشابهة معنى وتكررها تكرر. قال قل ما على وصف أتى أي قل هي في تعريف الحديث المسلسل أنه ما جعل صفة الله واحدة الصفة هنا تسمى مكان صفة للراوي ومكان صفة للرواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طب صفة للراوي يعني إيه؟ يعني تبسم قام جلس قال لي كذا كان متكئا فجلس عمل نفس الشيء. طب وصفة في الرواية إزاي؟ يعني أنبأنا كله أنبأنا كله حدثنا مسلسل مثلا بالتحديث مسلسل بالإخبار مسلسل بالإنباء مسلسل بالسماع كله قال السماع السماع السماع. قال وما كان صفة للرواية كما سيأتي إن شاء الله. وقول الفتى الراوي سواء كان ثقة أو دون ذلك خلافا لمن ظن أنه العدل الضبط فليس ذلك شرطا في المسلسل والله أعلم. وصلة هذا النوع بالنوع الذي قبله ونقتصر أن أقول منهما من بحث السند وأنهما بمعنى من جهة اللغة والله أعلم. تحت هذين البيتين عدة مسائل ما شاء الله. مسألة الأولى أنت عندك مثلا حديث مسلسل بالأولية مسلسل بالأولية أول ما طلعنا فلا حدثنا كذا والشيخ يعمل كذا نفس الشيخ الصحابي يقول أول ما قبلنا له على شيخ قال لي كذا وكل متسلسلين يقول لك مسلسل بالأولية وعندك بارك الله فيك حديث في فضل سيدك الصح مسلسل سيدك الأعلى يأتي معنا إن شاء الله حديث في فضل سورة الصف تعرف أنها صحيح أنا أقول ما شاء الله حديث طويل مسلسل في فضل سورة الصف نحو راس الصف قال التعريف الحديث المسلسل لغة الاصطلاح المسلسل لغة هو المختصر منه سلسلة الحديث سميت بذلك لاتصال بعضها ببعض واصطلاحا والله أعلم يعني الذي قدمناه في معنى السلسلة أحسن تكرار صفة واحدة وترتب صفة واحدة أولا ليس معناها أمر الاتصال. فقال فالمسلسل لغة والمتصل ومنه سلسلة الحديث سلسلة وسلسلة يقول يعني إما هذا سلسلة وإما سلسلة سميت بذلك الاتصال لبعضها ببعض واصطلاحا عرفه الناظم بأنه الحديث الذي جاء على وصف واحد سلسلة إما في الإسناد وإما في المد. وقال النووي وما تتابع ما تتابع شوف ترتب وتتابع وما تتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة لرواة تارة ولرواة تارة أخرى. وهذا أظهر من تعريف الناظم في اشتراط التتابع في المسلسل والمعرض نفس الكلام اللي قدمناه قبل. وبنحو قال سبحانه في تحقيق بيت الأفكار فقد قال هو الحديث الذي اتفقت رجاله وتتابعه على صورة الله واحدة أو حال واحدة سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو مركبة منهما جميعا. وقول اتفقت رجاله يعني عن قوله يغني عن قوله يغني عن قوله وتتابعه وأظهر في الدلالة على المراد من الأول والله أعلم. وظاهر من تعريف النووي أن التسلسل في الصفة أو الحال للراوي أو الرواية لابد منه مع أن بعض المسلسلات قد ينقطع فيها التسلسل في بعض الطبقات. ولذا قال ابن دقيق العيد يعني يتكلم على الغالب إنه يتكلم على الأغلب ربما يند شيء ويخرج شيء عن هذه القاعدة عن هذا الأصل. وهو ما كان إسناده على صفة واحدة في طبقاته فطار يكون فيه بجميعها كما إذا كان كله ممكن احيانا الحافظ ابن حجر يقول لك هذا الحديث الاسناد مسلسل بالمدنيين او مثلا يقول لك مسلسل بالبصريين ثم المدنيين يعني ثلاثة منهم مصريين وثلاثة مدنيين. يمر الحوض بن حجر يعتني كثيرا بهذه النكاح وهذه الأسرار وهذه الفوائد. فطارة يكون في جميعها كما أن تعرفين الأبيات الشعرية التي كانت بين العين وابن حجر الفراش. ذكروا أن الحمد بن حجر كان بينه وبين العين، والعين يعني قريب الحمد بن حجر في الناس العين، بس ده حرقوا إلى الشعر حنك في منطقة في بلد طيب كانت أغلب وكان في كان العين ده في مسجد معين في القاهرة. فالمأذنة من قدامها يعني كادت أن تسقط مأذنة المنطقة. وابن حجر قال له قال له مسجد مولانا المؤيد العنق فنارته بالحسن تزهو وبالزين. قالوا وقد مالت عليهم تمهلوا، فليس على حسن اضر من العين. شوفوا اضر من العين يعني كده، وهو يقصد العين التالي أنا أردته بالحسن كذب وبالزين. قال وقد مالت عليهم، مالك هتسقط هتموتهم. قال وقد مالت عليهم تمهلت، فليس على حسن أضر من العين. فقال الحافظ بن حجر أتى بالبيتين أو ما أعلم أنا مدسوبة في التراجم. فالعين رد عليها في البيتين برضه. المهم يعني في الأخير يقول لا إله إلا الله. المهم في الأخير بيقول له إيه؟ إنما العيب خسة الحجر، خسة الحجر يعني مش مسألة العين وكده، ده هي قديمة والحجر تعبان وأنت قاعد يعني خسة الحجر. مسألة ضايع من بين الكلام ده. هيخطب بين الحمد لله. الحمد لله. وليس غير يعني قوله ما ان شاء الله اتذكرها واديكم باذن الله. طيب بسم الله ما شاء الله. العلماء دول حتى لو بيكلموا بعض انت استفيد. ليه ده بيجيب بعلم وده بيجيب علم وده بيجيب دليل وده بيرد بسرعه وده كده وده كده. سبحان الله. لذلك الردود هذه مهمه جدا. شوف كم استفاد ناس من الردود بالله. معلومة عن الوحيد انت بتنجين ده يشد لنا معنى كيف بس هم أربعة في العقائد في القواعد في الجرح التحديد في الفقهية في الوطارة المنطقة كتاب علمي بعدين. يعني لو تقعد كده الإنسان تقعد دروسه 20 مرة ما يسمعش منه دائما قواعد بس بأدب واحترام يمتاز يمتاز المعلمين بالاحترام. يعني يقول لك وقال الاستاذ كذا يعني يحصل الكوكب. شو احنا لو بنرد على واحد يعني شتمه نصدر بالسلك ونشتمه وننزل عليه يبقى استفهم بالتعبير البوليسي. انما المعلم ده يقول وقال الاستاذ يقسم الاولاد وقال الاستاذ كذا وقال الاستاذ كذا وقال الاستاذ كذا. ايوه بس ايوه ما فيش ولا كلمه تستطيع اقول لك هيقضي على المعلم يمكن بقواعد. وبعدين بمعنى الكلمه بالتعبير العربي غابش الكوثري كان يعني عارف اسراره وخباياه. تقول له كانك فتحت الصفحه الاولى فنظرت فيها فلم تجد بغيرك، فتحت الصفحه الثانيه ايوه فوجدت كانه ماشي معاك. وانت بتقرا ده معلم ده تعجب بمعنى الكلمه فعلا تشد اليه الخارج. كان دايما المعلمي بيقولوا ذهبي يعني ايه؟ ذهبي بيقولوا ذهبي العصر. الشبوب الثاني قريب هو احمد بن ياهل المعلمي الشاب ما كملش 5 سنين هذا من اجداد اليمن من اجداد اليمن معنى كده انفحوا لي انا شايف الألباني بيقف أمامه كده الحائل وأمام قوار بتاعته والاستقرار بحت عليه. لو عاش لفاق الألباني تكلم عليك كثيرا، مدحه كثيرا، تكلم عليك مدح الآن مش تكلم عليك الله. لا لا لا ايوه خلص المحدث يكون صاحب تحرير البركه. قال وما كان يسند على صفه واحده في طبقاته فصار يكون في جميع، كما اذا كان كله بصيغه صوت سمعت فلان يقول الى اخره، وطاره يكون في اكثره مثل حديث المسلسل بقوله واول حديث سمعته منه هكذا. الحديث هذا اسمه ايه؟ مسلسل من اوله. المسألة الثانية انواع الحديث المسلسل، قسم الحديث المسلسل في الجملة الى قسمين. نعم مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بالشيخ صباح الله يبارك فيك. أنا في المدينة في مسجد مكة مع درس الآن. طب إيه نروح بعد العصر ممكن في التراوي كده؟ طب حبيبي طب حبيبي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. فقال أنواع الحديث المسلسل، قسم الحديث المسلسل بالجملة إلى قسمين، مسلسل بصفة الراوي، مسلسل بصفة الرواية. أما المسلسل بصفة الراوي فله صور كثيرة منها، أن يكون مسلسلا بالحفاظ كرواية حفظ عن حفظ إلى متى؟ هذا موجود. أن يكون مسلسلا بالفقهاء كرواية فقيه عن فقيه إلى متى؟ أن يكون مسلسلا بالمحمدي كرواية محمد عن محمد إلى متى؟ سبحان الله. أن يكون مسلسلا بأهل بلد معين كالحجازي، أن يكون مسلسلا بمن أول اسمه حرف العين مثلا كرواية علي عن عبد الله عن عمر إلى منتهى، علي على عبد الله عمر عين. أن يكون مسلسلا بأصحاب العهاء عفى الله كرواية الأعرج عن الأعمش عن الأصم إلى منتهى. أن يكون مسلسلا بالهيئة ومنه قول الناظم كذاك قد حدثني قائمة أو بعد حدثني تبسم. أما المسلسل بصيغة الرواية فله صور أيضا منها، واحد من تسلسل بصيغة واحدة. ما تسلسل بصيغة واحدة؟ من صيغة التحمل العنعنة مثلا، ومنه قول الناظم أما والله أنباني الفتى، ويلحق بذلك قول الراوي صمت أذناي إن لم أكن سمعته من فلان. ما تسلسل بذكر زمن من الأزمنة، أن يقول كل راوي حدثنا من فلان يوم العيد. الثالث ما تسلسل بذكر مكان من الأمكنة، كان يقول راوي حدثني فلان بين الركن والمقام بين الركن والمقام بين الركن والمقام. سبحان الله. وبالنظر إلى الحديث المسلسل من جهة القول والفعل فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مسلسل بالقول، حديث معاذ حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالتسلسل بقول كل راوي لمن بعده إني أحبك في الله، ومنه أيضا قول الناظم أما والله أنبأني الفتى، ما والله أما والله. مثل مسلسل بالفعل كقول أبي هريرة شبك أبو القاسم بيده عليه الصلاة والسلام وقال خلق الله تربة يوم السبت. الحديث هذا فيه إيه كلام من ناحية الإسنادية والعلة، لكن ما هناك من يسلم بتصحيح وهو صحيح مسلم معناه ويجمع بينه وبين النصوص القرآنية والأحاديث الأخرى ويمكن الجمع. وقد تسلسل أيضا بتشبيك يد كل راوي بيده من بعده، ومنه أيضا قول الناظم كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني متبسمة. مسلسل بالقول والفعل، ويمثلون له حديث أنس مرفوعا لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خير وشره فله يوم الريق. قال وفرض رسول الله عليه الصلاة والسلام على لحيته وقال آمنت بالقدر. قد تسلسل القبض كل رون على لحيته وبقوله آمنت بالقدر. إذا المسألة الأولى يا أخوة بارك الله فيكم في تعريف حديث المسلسل لغة واصطلاح. الثانية المسألة الثانية أنواع الحديث المسلسل، أي ينقسم المسلسل في الجملة إلى قسمين، مسلسل صورة الراوي ومسلسل بصفة الرواية، والمسلسل بصفة الرواية أيضا له صور وأمثلة. معنى المسلسل بصفة الرواية قال إيه؟ مسلسل بالقول، مسلسل بالفعل، مسلسل بهما. المسألة الثالثة فوائد حديث المسلسل. قال الحديث المسلسل عدة فوائد منها أن يدل على مزيد من الضبط والإتقان، وذلك أن نقل الراوي حال شيخه وهيئته الذي حدثه عليه، وكذا حكايته الواقعة التي حدثه شيخه فيها، كل ذلك يدل على ضبطه بما روى واتصال السند بينه وبين شيخه. الثاني أن بعض صور المسلسل يدفع لانقطاع التدليس، وهو غاية المقصد من هذا النوع، كالمسلسل حدثني وأخبرني فإنه لا يتصور فيه الانقطاع التدليس ما لم يقع وهم في ذلك، والله أعلم. الثالث أن المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين أقوى في الثبوت من غيره، وإذا تبع أفاد العلم النظري، قال الحافظ في النزهات. إذا كم فائدة الآن؟ أن يدل على مزيد من الضبط، أن بعض صور المسلسل يدفع الانقطاع التدليس صحيح. الثالث أن المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين أقوى في الثبوت، وأيضا لو جاءت طرق تفيد العلم النظري، وذكر لدقيق العيد أنه قد يكون في اقتداء بالنبي صحيح. طب النبي تبسم على شخص، والصحابي تبسم، والتابع تبسم، في اقتداء. نعم. قال وذكر ابن دقيق العيد أنه قد يكون في اقتداء بالنبي على شخص فيما فعل، وزاد الصنعاني فيما فعل وقوله أيضا. مسألة الرابعة، هل يلزم من كون حديث مسلسل أن يكون صحيحا؟ الجواب أن هذا ليس بلازم، قد يكون حديث مسلسل صحيحا أو حسن أو ضعيف، بل أكثر الأحاديث المسلسلة ضعيفة كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، بل قال الحافظ الذهبي وعامة المسلسلات وهي وأكثرها باطلة لكذب رواتها، لأن النفوس تحرص وبأن تسلسل الكلام لأنها تشرف هذا الشيء، وإذا يفعله الكذابون، يفعله الرضاعون، يفعله الهلكة والمتروكون. قال وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، وأقواها والدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. وليس المراد من قولها من كونها ضعيفة ضعف أصل المتن، بل المراد أن الضعف فيها من جهة تسلسلها على صفة معينة، أما متنها قد يكون صحيح وقد يكون ضعيفا. تنبيه، المقصود من ذكر أمثلة المسلسل توضيح ذلك القارئ، ولا يلزم من ذلك صحة هذه الأمثلة عندي. فذكر الحاكم بعض أمثلة في ذلك، ثم قال وإني لا أحكم لبعض هذه الأسانيد بالصحة، وإنما ذكرتها ليستدل بالشواهد عليها إن شاء الله. تنبيه آخر، قد يقول قائل إذا كان أكثر المسلسلات وهي في، لماذا ذكروا من فوائد المسلسل ما سبق؟ والجواب هذا على افتراض الصحة، وبعض المسلسلات ثابتة، بعضهم مختلف فيه، فمن ذهب إلى ثبوت ذلك استفاد منها تلك الفوائد، والله أعلم. المسألة الخامسة، هل يشترط في الحديث المسلسل أن يكون من بداية السند إلى نهايته كذلك؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا ليس بلازم، فقد وجدت بعض الأحاديث يكون تسلسل فيها في بعض طبقات سند دون بعض، مع ذلك يحكمون لا بأنها أحاديث مسلسلة، لكن الغالب في المسلسلات أنها تكون كذلك من أولها إلى آخرها. قد سبق الكلام في دقيق العيد أن التسلسل طارة يكون في جميع الطبقات، وطارة يكون في أكثرها، والله أعلم. إذا ذكرونا بالمسألة، المسألة الأولى ما هي؟ تعريف الحديث المسلسل لغة وصلاح معنى إخوة. طيب الثاني، أنواع الحديث المسلسل. الثالث، الفائدة من وراء الحديث المسلسل، وهذا إذا صح الإسناد، إذا صح الحديث فعلا استفدنا هذه من هذه الفوائد الجميلة، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في قول الفائدة. معنى إخوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أنت تقول، والراوي يقول. المسألة الرابعة، هل يلزم من كل حديث مسلسل أن يكون صحيحا؟ لا يلزم، قد يكون صحيح، قد يكون حسن، قد يكون ضعيفا. هو أكثر المسلسلات من طريق الهلكة والمتروكين والكذابين. مسألة خامسة، هل يشترط في حديث مسلسل أن يكون بداية السنة إلى نهايته؟ الجواب لا، قد يكون في بعض الطبقات دون بعض. إذا من يسمع البيتين له دينار إن شاء الله. يلا يا عم. مسلسل قل ما على وصف أتى مثله أما والله أبان الفتى كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسما. البيت الثاني عشر إن شاء الله إخوة في العزيز. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة معنا إخوة. واللي هو إيش بارك الله تمام البيت إيه عزيز مشهور مروي فوق ما ثلاث. وإن شاء الله نتداول هذا الدرس بإذن الله بالدراسة والقراءة والتحليل والشرح في درسنا المقبل بإذن الله عز وجل.